الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله نتعلم أيضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأحكام هذا الدين وآداب الإسلام، كتاب الذكر والدعاء ننتهي منه اليوم إن شاء الله. وكان آخر باب معنا باب الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت هذه 5 أحاديث ننتهي منها اليوم إن شاء الله، نكون انتهينا من كتاب الذكر والدعاء، هذا الدرس 64 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب، ثم يتوقف الدرس إلى ما بعد رمضان بعد إجازة عيد الفطر، نبدأ بكتاب البيوع، كتاب البيوع من أوله في هذا الكتاب إن شاء الله بعد رمضان. فنكمل هذه الحديث 5 الأخيرة من حديث أو من كتاب أو من باب ترغيب في الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الحديث 5 في درسنا اليوم أحاديث صحيحة. نقرأ الحديث الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. رواه الطبراني وروي مرسلا عن محمد بن حنيفة. نعم، هذا من فقه الحافظ المنذري المؤلف الكتاب الذي جمع هذه الأحاديث من 16 كتاب من كتب السنة، صحيح البخاري ومسلم، سنن أبي داود، 16 كتاب من كتب الحديث جمع فيها حديث ترغيب وترهيب، ترغيب في أعمال صالحة، تخويف من أعمال سيئة. تأتي أبواب الإسلام كلها في هذا الكتاب، حتى الدرس القادم عن البيوع وما يتعلق بترغيب في البيع الحلال وترهيب تخويف من البيع الحرام وبعض أنواع البيوع المنهي عنها، فكتاب شامل. يأتينا كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الحج، كتاب شامل. آخر 5 أحاديث من فقه الحافظ المنذري رحمه الله أنه جاب آخر الأحاديث بعد ما بيّن أو أتى بالأحاديث التي فيها ترغيب في الإكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بآخر الباب يجمع أحاديث في التخويف، تخويف من عدم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم واجب عليك أن تصلي عليه، إذا ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقول في هذه الأحاديث 5؟ أول حديث الذي قرأ قبل قليل حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. شوف، هذا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر عندك محمد صلى الله عليه وسلم وما تصلي عليه أخطأت، لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تخطئ طريق الجنة، تخطئ كأنك تعدل عن طريق الجنة، كأنك ما تريد الجنة لأنك ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. والحديث الذي بعده في رواية لابن أبي عاصم أيضا حديث صحيح، كل حديثنا اليوم في هذا الدرس صحيح، عن محمد الحنفية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، في نفس معنى الحديث السابق. وبس هنا نتوقف، محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحنفية أمه من بني حنيفة، فهو محمد بس اشتهر هكذا. هنا الحديث الأول حسين بن علي هذا أخوه، كلاهما أبناء علي بن أبي طالب، لكنه اشتهر محمد بن حنفية اشتهر بهذا، اسمه محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولد علي بن أبي طالب لكن اشتهر بكذا. فهذه فائدة عن محمد بن حنفية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن علي بن أبي طالب. الحديث الثالث أيضا بنفس المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، رواه ابن ماجه، يعني تركها، لأنه النسيان لا يؤخذ عليه، النسيان لا يؤخذ عليه المسلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فتجاوز، لكن هنا نسي معناته هو تعمد أخطأ، ولذلك خطأ طريق الجنة أو خطئ طريق الجنة، يعني عدل عن طريق الجنة، لأنك أنت تؤمن بالله وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما تصلي عليه، إذا أنت ما تريد طريق الجنة، تريد طريق آخر. هذا معنى الحديث من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. الحديث الرابع عن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رواه النسائي وابن حبان، حديث صحيح. بخيل، صفة البخل صفة مذمومة، فكيف يتصف بها الإنسان إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما قال اللهم صل على محمد، فهو بخيل، بخيل بهذا اللفظ الصحيح. آخر حديث أيضا صحيح لغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأبخل الناس، صلى الله عليه وسلم يريد يخبر الصحابة، تعرفون أبخل الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فذلك أبخل الناس، حديث صحيح. فيحذر المسلم من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مرت معنا سابقا أنها سبب لمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، سبب لدخول الجنة، سبب النجاة من النار، واضح؟ فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، في كل وقت، وخاصة إذا ذكر صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وإياكم. وهذا التوقف يحزننا لكن لا بد منه في كل شهر رمضان، أن نشتغل بالطاعة وبالصيام وبالقيام وبتلاوة القرآن أداء العمرة. فإن شاء الله نلقاكم بعد رمضان في هذا المكان مع كتاب البيوع، كتاب البيوع كتاب مهم جدا نستفيد منه إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.